أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم فنظل لها عاكفين. واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين. Oh.